السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، ويبلغنا وإياكم رمضان في أمن وأمان وعفو وعافية، ويمن علي وعليكم بالبركات والخيرات في هذه الأوقات المباركات. ما زال حديثنا حول الكتاب المبارك للرجل الموفق، وهو الإمام الشيخ ابن القيم رحمة الله عليه، يتكلم عن فوائد الذكر. وقلنا مرارا أن الذكر المراد هنا هو حضور أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله في قلب الإنسان، وليس مجرد الذكر اللساني فقط، ولكن هو وقوع المذكور في القلب فيعبر الإنسان عنه باللسان. يعني أنا وقع في قلبي أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات الكمال والكرم والإجلال فقلت الحمد لله، وقع في قلب استحضار النعمة فقلت الحمد لله، فلما وقع في القلب ذكرت باللسان. فنقول محمد، أنا ذكرت النهاردة درس محمد السراج المنير، ذكرت يعني وقع في عقلي وقلبي، هذا هو مفهوم الذكر. فباختصار الذكر هو حضور المذكور معك ليل نهار، فهو ده اللي ابن القيم بيتكلم عنه. ليس الهدف من كلام ابن القيم والسلسلة ديت ان حضرتك تكثر من الذكر اللساني فقط، وان كان هذا الامر هو وسيلة لذكر القلب. ودي احد الاشياء المهمة جدا ان الانسان يستحضرها. اللي بيسألوا دايما السؤال بتاع اقرأ قرآن ولا اتدبر في رمضان، بنقول إن هذا السؤال مبني على فلسفة أو مبني على فكرة في الذهن، وهي فكرة التصادم لا التكامل. أنت من البداية لو أدركت أنك لن تتدبر، أو كلما قرأت أكثر كلما تدبرت أكثر، وإن القراءة الكثيرة هي عاملة زي بالضبط كده زقت العربية، كل شوية تحاول تزق العربية إن شاء الله هتدور معك وهكذا. فالأمر ده مهم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في الفائدة 41 أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر، وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها. فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد. عبقري بقى المقيم ما شاء الله عليه. طبعا هو لخص مدارج السالكين في اللفظ ده. يقول هو أصل كل مقام وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها، كما يبنى الحائط على أسه، وكما يقوم السقف على حائطه، وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يمكنه قطع منازل السير، ولا يستيقظ إلا بالذكر، فالغفلة نوم القلب أو موت. السلام. قال 48 أن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه. ويمكن تكلمنا في الموضوع ده قبل كده، وقلنا أنك عم بتعب مع حد مشهور بتقول أنا كنت جليس فلان المشهور، وفلان ده عم يعب مع حد أشهر منه بيقول لك أنا كنت مع إيه جليس الإنسان اللي أشهر. يعني واحد قاعد مع عميد الجامعة يقول أنا كنت امبارح قاعد مع عميد الجامعة وكنت جليس وكنت معاه. طب عميد الجامعة قاعد مع وزير التعليم العالي فيقول أنا كنت معاه، صح؟ طب الوزير قاعد مع الرئيس، الوزير قاعد يفتخر يقول أنا كنت معاه وكنت جليس. طيب أنت إذا جلست مع كتاب الله وذكرت الله، الله هو الذي يقول أنا مع من ذكرني سبحان الله. فابن القيم يقول: والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء، وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقي. هي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة، إنما تعلم بالذوق. في أحيان تسأل واحد سؤال وتيجي تقول له: هل أنت دقت مثلا أكلت كذا؟ فيقول لك: لا، بس يقولوا إن هي حلوة، يقولوا بتتعمل بطريقة 1 2 3 4. عمره ما يستحضر الكلام اللي أنت بتقوله إلا لما يدوق، صح؟ هو كذلك ابن القيم بيقول على المعية بقى، إنك مش هتدوق الكلام ده، مش هتفهم إلا لما تدوق. فلازم يبقى فيه طعم، والطعم محتاج طعم. فمن ذاق عرف ومن عرف اغترف. يقول: إنما تعلم بالذوق. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. إنك ذاق حلاوة الإيمان، ذاق إنك تدوق. في ناس كده والله وإنت بتتكلم معاها تقول: الراجل ده يا جماعة بيدوق، الراجل ده بيحس بيها. ودول غالبا يا جماعة الناس اللي هتلاقيهم مشغولين بالاستقامة لا الكرامة. إن نفس الإنسان تريد منه الكرامة، ولكن الله يريد منك الاستقامة. في واحد مشغول بنفسه يقول لك: كرامتي، نفسي، وجهتي عند الناس. امبارح في اخ كده بيكلمني، فعنده مشكله كبيره، ويعني غلطان ولخبط الدنيا. ربنا يتوب عليه وعلى جميع المسلمين وعلينا. فبنقول له ايه؟ فبقول له: حاول تستعين بالله، وحاول وحاول وحاول، وانك تتوب الى الله سبحانه وتعالى. فهو عشان يتوب ويسيب العمل اللي هو فيه، عمله متلخبط جدا. فهو بيقول لي: صعب اللي أنا أسيب الشغل، وصعب اللي أنا أسيب العمل دوت. طب إيه الصعوبة اللي في كده؟ نركز بقى. بقول له: إيه الصعوبة اللي في كده؟ يعني صعوبة فلوس؟ وأنا عارف إن هو ميسور الحال. قال لي: لا. قلت له: من الصعوبة؟ قال لي: أنا هسيب البروباجندا اللي أنا فيها، وهسيب الشير واللايكات، وهسيب الوجاهة، وهسيب وهسيب وهسيب. في ناس ممكن ما بتعملش المعاصي بتاعت الشهوات الظاهرة، لكن مدعوك وغرقان في الشهوات الباطنة. شهوات حب ان الناس هتقول عليا ايه. انا بعد ما دخلت بعد ما ركبت الأوبل ارجع للإبل، مين بقى يا جماعة اللي حياته كتير متعطلة عشان حاجات زي كده؟ في ناس حياة ناس كتير مش عاوز ياخد قرار الاستقامة لأنه خايف على ضياع الكرامة. وحقيقة الكرامة مش هتضيع، لأن ربنا كرمك مع الوحي، بس الكرامة اللي في وجوه الناس. يا أخي، إنك تكون وجيه عند الله، خلي مشروع عندك اسمه وكان عند الله وجيها. خلي المشروع ده يكون عندك. لا، انا عاوز ادني محافظ على وجهتي قدام الناس، يشوفوني كده وانا بعمل براحة يدي كده وبرجع بالعربية. يا متعة من متعة الدنيا وانت بترجع كده براحة ايدك بالعربية، وتبص في المراية والناس كلها قاعدة تبص لك. جمال ما بعده جمال، وانت بتقفل الباب بطراطيف صوابعك الخلفية، يا والناس كلها بتبص، متعة. فهو مش عارف يسيب عشان اللقطات ديت، لأنه هو بيستطيع أنه يجلب آهات الجمهور. أنا بيتقال علي: وسع للباشا، وسع للبي، فلان بي، فلان الدكتور، فلان مرة واحدة كده أكون على المعاش وما يتقليش حاجة، أطلع على المعاش كده بدري. لا لا، ده أنا لسه عندي 32 سنة، خلينا استمتع بالدنيا. هي في مشكلة في الموضوع ده، يبقى أنك كل عما بتكبر عامل زي الشجرة. الشجرة قدامك شجرة، الشجرة دي واحد باصص على الشجرة وفيها شوك، فيقول واحد بيقول له: قوم شيلها يا ابني، قوم اقطعها، الشجرة ده كل شوية طلع شوك هيتعبك. فيقول: بكرة هقطعها. أو بعده بكرة. طيب إيه اللي بيحصل؟ بكرة هو بيكبر والشجرة بتكبر، هو بيكبر ويعجز وجسمه بيضعف والشجرة بتكبر وبتغرس. يجي بقى خلاص عما كبر وعقل، يجي يمسك الفاس ويضرب ما بيعرفش يطلعها. ليه؟ لأن هي تقلت، فما تقلش شجرتك، خدها وهي صغيرة، لأن لو رعرعت وديدك تسقيها يا نجم النجوم مش هتقدر عليها بكرة. عشان كده التسويف جند من جنود إبليس. بكرة عم حقق 2 مليون، وفي رواية 3، وفي رواية مليار، وفي رواية مش هتحقق وهتدخل تربتك وانت كده. فهو سبحان الله الإنسان مش مدرك إن الموت هيجيلك، وممكن يكون جاي ليك أسرع من انت تتخيل. ممكن يكون بينك وبينه دقايق، ممكن ما تلحقش رمضان، ولو لحقت رمضان ده ما تلحقش شوال، ممكن ما تعرفش. فالواحد عما بيعيش المعاني دي بيدرك بقى ان الموضوع مش بالسهولة بتاعت بكرة. وتعالى كده نسافر بعقلنا وقلبنا وندخل القبور كده، اقرب مقابر عندك في المنطقة، حاول كده نسافر كده ونقعد، تعال نقعد معاهم كده. يا أهل القبور ماذا تتمنون؟ هيتمنوا إيه؟ والله وبالله وطالله هناك من يتمنى ما أنت فيه. في ناس مهم نفسها كده، لكن هتتمنى تقول إيه؟ يا نفسي أرجع بقى، لأن أنا اتبهدلت، أنا لقيتني طول عمري منتقبة وخسرت كتير. تتمني إيه؟ نفسي أرجع بقى وألبس كده والناس يشوفوا بقى جمالي كده، وأمشي في الشارع كده والناس تاخد راحة. دي أمنيتك. واحدة تانية أمنيتها هي نفسي بقى يعني أطلع طلعة أغير جو. هي دي أمنية أهل القبور، إن أعمل مقطع يشيره 1 مليار والعالم كله يتكلم عليه لمدة شهر. هي دي أمنيتهم. أمنيتها إن هي تتجوز واحد وصف 1 2 3 4 والعالم كله يظل يحسدها عليه. هي دي أمنيتها. ان هي تحقق شهادات معينه و و و والكلام. هي دي امنيتها. ان ربنا يرزقها توام كده ويكونوا ايه، امامير كده وعيال حلوه والناس كلها تبص عليهم. هي دي امنيتها. هي دي اماني هؤلاء. سبحان الله، امال ايه هتبقى الاماني بقى ساعتها؟ كل صراخ اهل القبور بسبب سوف بكره. سبحان الله. الواحد عما يستحضر هذا الأمر ويشوف ويستحضر كأنه سافر بعقله وشاف القبور وحس بيها. طبعا أنا بقول إنك تسافر بعقلك وتتخيل، أما بالنسبة للنساء الأصل ليهم إنهم لا يزوروا القبور، والمسألة فيها خلاف مشهور جدا بين العلماء، ومن زارت وحفظت على الضوابط الشرعية يعني نرجو أن لا يكون هناك ثم بأس. فسبحان الله الواحد لما يستحضر الكلام ده ممكن في حاجات كتير متعطلة هتاخد فيها قرارات، في قرارات كتير متعطلة في حياتك سببها انك مش بص على قبرك، في قرارات كتير متعطلة في نفقاتك سببها انك فاكرة ان الدنيا هتبقى زي ما هي ماشية. فربنا يسلمنا ويغنمنا ويبصرنا. فابن القيم بيقول لك تعلم بالذوق، صفحة 171، يقول الفائدة 46: إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. تستحضري كده إن وتستحضر دايما في كل مواقف من الحاجات اللي تساعدكوا جدا في التربية، التربية النفسية يعني والإيمانية، إنك تسأل نفسك السؤال أي موقف، اللبس اللي أنت لابساه ده، سيبكي بقى من بابا وخاله وعمته وتيتا وعمه الشيخ، وأنا سألت عمه علي وعمه علي قال لي ما فيهاش مشكلة، أنت بينك وبين ربنا. أنت تستحضري كده يوم القيامة لو سألك الله سبحانه وتعالى عن هذا الثوب الذي أنت ترتديه ما الجواب الذي ستقولي؟ انت لبس اللي انت لابساه ده، هل ده اللبس الذي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى هيقول لك كنت نعم الأما أنت أم ستعاتبي؟ دايما تسألي السؤال ده لنفسك. طريقة الرد اللي انت رديتيها على زميلتك، على والدك، على والدتك، الصلاة اللي انت بتصليها، أي حاجة في حياتك، اسرحي على طول وروحي اذكري هذا الموقف. الله لو سأل الله سبحانه وتعالى هذا الموقف الذي فعلتيه يكافئك عليه أم يعاتبك عليه؟ حاجات كتير بتخلص بقى. في واحدة من الأخوات العاقلات الموفقات بتقول لي إن كان في حوار بينها وبين حد يعني من المقربين، وكان بينهم حقوق، فسألته سؤال في أمر الحقوق ده، فهو قال لها يعني كلام كده معناه إن في سنة عرقلة شوية. قالت له كلمة جميلة جدا، قالت له هو أنت فاكر لو أنا ما سألتكش إنك مش هتسأل يوم القيامة؟ فسبحان الله الجملة دي بتفوق ناس كتير. زي بعض الناس ما بيحبش إن حد يذكره بالدار الآخرة. أنا دايما أقول لهم في المسجد يا جماعة الخير، هو أنا لو مش قلت لكم إن في آخرة وإن مفيش امتحان أنت مش هتمتحن؟ هو دكتور الجامعة والعميد لو ما نزلش، لو ما أكدش على الموعد، هو حضرتك مش هتمتحن؟ في ناس بتكون دي فكرتها، ولا كده بقى ما تذكرناش الله يكرمك بالموضوع ده، اه انسيك يعني، اه اشرب يلا انسى، خد البنج اللي ايه اللي يدوخك. في ناس بتهرب بس للامام، في ناس بتهرب للامام. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه مدرككم، صح؟ ان الموت الذي تفرون منه فانه ايه مدرككم؟ لا مش هيدركك، لانه هو مش بيمشي وراك، هو جاي مقابلك، فانه ملاقيكم، فانت كل عما بتجري انت بتقرب منه. فالمعنى ده مهم، الموت مش بيجري وراك، الموت مقابلك. ده معناها ايه؟ ان سهم الموت قد انطلق، سهم الموت قد انطلق وهو جاي يقرب منك جدا. طب الحل؟ فزت ورب الكعبة، هو ده الحل. بس في واحد اسمه حرام ابن ملحان، حرام ده خال أنس رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بعته على رأس سرية على مع ناس يعني، ويروحوا يتكلموا معا. المهم هم بيتكلموا كده، هو بيتكلم مع الرجل الكبير القوم اللي هم من أهل الكفر دول، الناس كفار، فبيتكلم مع الكبير بتاعهم. فالكبير غمز غمزة كده لحد من وراء ان يطعن مين؟ حرام. فراح طعنه بالسيف، ضربه من وراء، فالدم نزل. لما الدم نزل منه قال ايه؟ مسك الدم كده وقال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت. فين الفوز هنا يا جماعة؟ ده انت لا جبت ماجستير ولا جبت حتى يعني دكتوراه، ولا حتى يعني طلعت من الاوائل على الدفعة. لان احنا عارفين اللي بيفوز دلوقتي مين اللي يقول فزت ورب الكعبة، مين اللي بتفتخر ان ابنها فاز ورب الكعبة؟ الاخت ان ابنها طلع من الاوائل، صح؟ وان البرنامج بتاعها نجح، وان المقطع بتاعها وان البوست بتاعها تشير، بتقول فزت ورب الكعبة. سواء بقى بتقولها ببقها، بتقولها بقلبها، بتقولها بنفسيتها، بتقولها بعينيها، المهم بتقولها. مين اللي يقول فزت ورب الكعبة؟ اللي كان بيدور على حاجة، صح؟ ومين اللي فاز؟ انا بدور على حاجة فلقيتها. هو كان بيدور على ايه؟ هو كان مستني لقطة، هو كان بيستني اللقطة. فأنت مستني اللقطة؟ في أخ عمل حادث، والحادث ده أقعده على الرصيف، وكان ظاهر أمام الناس أنه يحتضر. فأخ بيعدله كده وبعدين بيذكره بالشهادة يعني، وإن شاء الله. فقال له الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله مش علي حاجة، والحمد لله كاتب وصيتي، وبيبتسم بيقول له الحمد لله اللهم لك الحمد. أنا مرتب أموري كلها، اللهم لك الحمد. وبعدين سبحان الله يعني أدركه الناس وعمل عملية، والحمد لله الآن يسير على قدميه في عفو وعافية. بس يحكي لي من شهد الموقف بيقول لي يا أخي أنا كنت مستغرب جدا، مستغرب جدا وهو في غاية الثبات الهدوء، بيقول لي وانت تشوف جسمه متكسر لكن وهو في غاية الهدوء يعمل كده. وأخوات كتير تكون ممن تكتحل أعين المسلمين برؤية زي أمهات المؤمنين قد كساهن فخرا، فتلاقيهم يصابوا بشيء زي الأخوات اللي بتشوفوهم في سوريا والكلام ده كله. ربنا ينتقم ممن ظلمهم ويغفر ممن مع من قصر فيهم أمثالنا. تلاقي سبحان الله البيت يتهد وبتاع والكلام ده كله، وأهم حاجة تقول عمو ما تصورنيش أنا مش عاوز أظهر. والتانية اللي طالعة ماسكة إيه النقاب ومركزة جدا عليه، ليه؟ هو ده فوزي. هو يعني كأنها بتقول ولو دكت علينا أسقف البيوت يسقط السقف علي ولا يسقط نقابي. لأن يا جماعة البنت اللي تعرف يعني إيه عفة ويعني إن جسمها ما يظهرش دي لسه يا جماعة على النقاء الأول. مع واحد معاه قماشة بيضة توب أبيض كده زي التوب الدفة، الترابة بتبقى يعني يا جماعة في المية في قماش وانت بتتوضأ المية بتعمل بقع عليه من النقاء العالي، المية ممكن ايه تعمل بقع عليه مش هقولك التراب. وفي ناس لبسة لبس كحلي، اللي لابس أزرق غامق ده لو الدنيا بقت ميغة على اللبس محدش حاسس بحاجة. هو ده اللي بيحصل عند بعض الأخوات. في أخت عندها موضوع حيائها ده وشكلها وجسمها ده عامل زي بالظبط التوب الأبيض، التوب الأبيض. شوف ما ينفعش يحصل فيه لقطة. وفي ناس عندها الموضوع عادي جدا، حط أي حاجة الدنيا سبحان الله. فنسأل الله أن يستر فتيات المسلمين. وأنا أدرك كل فتاة فيها بقايا دين كلما ترى أخت محجبة متزية بزي أمهات المؤمنين إلا وفي داخل أعماقها في غيرة جوه قوي، يعني حتى بقى لو هي دفناها بس في غيرة كده خفية مهما ادعت. أصل أنا يوم الجمعة سألت الشيخ علي وقال لي إن الأمر لا بأس به، أنت عارفة أن أنت والشيخ علي بتضحكوا عليك، إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله سبحانه وتعالى. في حد بيقول أنا محجبة، نسأل الله أن يحجب جمالك وجسدك عن النار. ولكن ليس عندي الإيمان يساعدني على ارتداء النقاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياك بزينة الإيمان. ولكن السؤال، هل أنا ما عنديش الإيمان ولا أنا مش عاوزة؟ بل أنا لا أستطيع أو لا أريد؟ مش عاوزين جواب. أنا ما بسألش عشان حضرتك تجاوبي، ولكن عشان حضرتك في جوف الليل تكاشفي نفسك. ذكر حماد بن زياد عن المعلى بن زياد أن رجلا قال للحسن يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي، قال أذبه بالذكر. قل له الدنيا مكلكعة أعمل إيه؟ قال له صح، مش في صابون بيشيل بتاع وكل شوية يقول لك نقطة من بريل تخلي الدنيا ترجع ايه مش عارف ايه صح؟ ويجيب لك كده حاجات كده ايه تحس ان الدنيا، وتجيب عين انت الازازة الكبيرة دي تحطها كلها مفيش حاجة بتتشال زي ما هم بيوروها لك كده. فهو بيقول لك في حاجات كده ايه بتشيل على طول. هو برضو الذكر بيشيل، بس الذكر اللي هون بقى نحن بنتكلم في ايه فلسفته ده. يقول: وذلك لأن القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، فإذا ذكر الله ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في النار، فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر علام الغيوب. الباب ده سبحان الله يا جماعة، في ناس بتصحى من النوم مشغولة كيف سأتقرب إليه، في ناس بتصحى من النوم تشوف أي الأعمال أحب إليه، في ناس بتصحى من النوم همه إيه اللي هزوده في صحيفتي النهاردة، في ناس بتصحى من النوم همه إن أنا ملوش الصفحة بتاعتي ملخبطش فيها، وفي واحد همه في اليوم النهاردة مأكله ومشربه ودنيا يؤجر مباح بيعمل حاجة مباحة مش حرام يعني، وبيصلي ويصوم بس ده همه، ده الهم بتاعه. في واحد همه ايه اللي هيزود، انا هزود في صحيفتي النهارده، همه النهارده كام واحد هيدخله حلقه القران معاه، همه النهارده كام جار هيتودد لي ويحاول يقرب منه ويديله هديه تتعلق برمضان ليجعله يدخل ايه رمضان بطريقه تانية، همه النهارده ان كام فقير هيطعمه قبل ختام الاعمال وخلاص باقي 10 ايام، ان ال10 ايام دول هيترفعوا ازاي، هم ان العشرة ايام بتعود شعبان اخر عشرة ايام في رفع الاعمال وبتعود السنة دول عاوز يختمهم صح، همه هيقابل رمضان ازاي، همه ان يحاول بقدر الامكان يتفق ويعمل طاعات ويشوف جبريله اللي هيساعده، همه مشغول باخرته. في هم واحد تاني مشغول عن اخرته عن اخرته. السادس السابع والاربعون: ان الذكر شفاء القلوب ودواؤه والغفلة مرضه، فالقلوب مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر ربها. قال مكحول: ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. يعني ايه الكلام ده؟ انك ده انك مشغول بفلانة راحت فلانة جت، مين اللي انت مشغول ليه بالناس يعني؟ انفاس الناس انفاس جهنم، فيعني ما تنشغلش بايه بذكر الناس راحت والناس جات ومين جاب العربية ومين جاب موبايل وشفت تيتا وشفت عبيته وشفت الإعلان الجديد وشفت مش عارف ده جابت عربية، وانت عندنا بقى بنتكلم على مين اللي جابت العربية، انت مالك ومين جابت عربية مش جابت عربية، انت ايه اللي مشغول كده؟ وما انشغل عبد بالناس إلا لغفلة عن نفسه. مشغول عن نفسه، جماعة اللي بينشغل بالناس بيرهق بيرهق ويدخل في تفاصيل والكلام ده كله يعني مشاكل. يقول: فإذا ذكرته شفاها وعفاها، فإذا غفلت عنه انتكست، إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكسه. سبحان الله. يقول: أن الذكر أصل موالاة الله سبحانه وتعالى ورأسها، والغفلة أصل معاداة وأسها، نسأل الله السلامة. واحد رايح السويس وراكب قطر الأسكندرية، هيوصل السويس إمتى؟ هيوصل إمتى؟ بعد يوم ولا يومين؟ هيوصل بعد 7 ساعات، مش عارف يعني ليه مش يبقى 6 مثلا أو ليه مش يبقى 8، مش هيوصل، لان دي طريق وده طريق. واحد مصمم يقول لك ان واحد في بنها راكب قطار اللي رايح المنيا، خلاص ويقول لك ايه اصلا رايح اسكندرية، يا ابني ده رايح المنيا، رايح السوهاج، يا ابني رايح الاقصر، رايح اسوان، يا ابني رايح نجع حماد، ده ماشي الناحية دي. يقول لك: يا شيخ على فكرة انا اعرف اخ زميلي صديق الوالد كان أزهري على فكرة وكان علاقته حلوة بربنا، ركب الطريق ده ووصل، لما راح أسيوط وهو في أسيوط قالوا له خد شمال هتلاقي اسكندرية، وراح فعلا ولقاها اسكندرية. وبيقول لحضرتك حصلت قبل كده وفي ناس عملوها، عارف كده اللي أما واحد قال له: لا يجوز أنك تصلي إلا لما تتوضأ، قال له: بس سبحان الله يا شيخ أنا صليت قبل كده بدون وضوء ولقيتها نفعت. هو كده برضه عاوز يكمل في طريق الغلط ويقول لك لقيتها نفعت. لو انت فاكر هتدنك في طريق الغفلة ده وهتوصل. في ناس كده بتتعامل مع ربنا بيتقرب إلى الله شبر. من تقرب إلى الله شبر، تقرب الله إليه إيه؟ من تقرب إلى الله شبر، تقرب الله إليه إيه؟ ذراع، صح؟ أول يتقرب ذراع. أو من أتاه يمشي، أتاه هرولة، صح؟ في ناس عاوزة بقى يقدم الأشبار وينتظر الهرولة. ما إزاي طيب؟ كل حاجة لها حاجة. ما ينفعش، ما ينفعش تشتغل شغل الأعرابي وتنتظر عطاء مصعب بن عمير. ما ينفعش تشتغل شغل الناس مسلمة الفتح وتنتظري عطاءات الليل أم سلمة وأسماء بنت عميس. لا، إذا أردت أن تأخذي مثل ما أخذوا فقدمي مثل ما قدموا. قال حسان بن عطية: ما عاد عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو من يذكره. واحد متضايق من ذكر الله سبحانه، والله سبحان الله تحس كده في بعض الناس خلقها الله سبحانه وتعالى حتى يعني كأنه حتى يضاد شرع الله سبحانه وتعالى. لكن يا ابني انت مخلوق عشان بس انك توقف الشرع. دايما في ناس كده مش وراء الا مناكفة الشرع ومناكفة اهل الشريعة. عشان كده ابن القيم يقول: فهذه المعاداة سببها الغفلة، ولا تزال الغفلة بالعبد حتى يكره ذكر الله ويكره من يذكره، فحينئذ يتخذه عدوا كما اتخذ الذاكرة وليا. موجود الكلام ده؟ موجود. شوف النهاردة في ناس بقى بتكره أهل الاستقامة، ولا يراهم في مكان إلا أو في شق ولا في صف إلا وأخذ الصف المضاد بدون ما يعرف عن أي حاجة. أي مكان في أهل الاستقامة أو حاجة أهل الاستقامة بيقولوها ياخد القرار التاني على طول، ويرتمي في أحضان أهل البعد عن الله، ويظهر قدام مش عارف إيه. ودي للأسف بتخترق في قلوب ناس كتير من الناس اللي ظاهرهم ملتزمين وظاهرهم مسلمين. مسلمين أقصد يعني حقيقة الإسلام يعني. فتلاقي في ناس كتير كده واو، تلاقيها عادي جدا، تقول لا لا لا أنا ما عنديش بخرج معاك، أنا أعمل حلقة لمتبرجات وما أعملهاش لأخوات. وسبحان الله هؤلاء من أسرع الناس انتكاسه ومن أسرع الناس سقوط على وجوههم أمام الخلق كلهم وأمامنا وأمامكم الزمان. والزمان يا جماعة بيربي يعني. أنت بص، أنت هتتربى بمين؟ تتربى بوالد ووالدة أو حد أكبر منك يرشدك، أو تتربى بقيم توجهك، أو تتربى بوحي. فإن لم ينجع معك كل هؤلاء سيربيك الزمان، لكن الزمن تربيته مؤلمة جدا. وكل ليلة وكل ساعة في تربية الزمن هي تمثل لك صفعة على وجهك مؤلمة تعلم على وجهك. كان أحد مشايخي يقول لي كده، يقول لي: يا محمد أنا بلخص لك الزمن، في حاجات أنا عرفتها بعد 20 سنة، فأنا عم بقول لك بريحك بلخص لك 20 سنة. فإن كان الله يريد بك خيرا استفدت. زيك في شباب تلاقيه سنه صغير وعقله كبير قوي ووفق في حكمة. طيب أحد الأسباب للمواضيع دي هي مثل هذه الأشياء، إن ارتضى إن في حد سبقه إن أما يعطيه يفهم. واحد راجع بيقول لك الطريق بعد 200 كيلو في نفق وفي تكسير وفي ناس واقفة على الطريق بياخدوا إيه العربيات وكده، فلف وارجع. إزاي يا شيخ الدنيا جميلة والدنيا شمس والدنيا هوا وعاوز أبص على المناظر الجميلة ويميني بحر وشمالي جبال ومش عارف إيه؟ يا ابني ارجع، أنا جاي من المستقبل. لا، طيب الله يعينك روح. مشكلة الشخص ده لو اتربى ايه اللي هيحصل؟ لو فهم كمان ايه اللي هيحصل؟ هيقطع 200 كيلو رايح وبعدين يلاقي المشكلة فيرجع 200 كيلو، يبقى خسر قد ايه في حياته؟ 400 كيلو. غير ان اتعب الدابة اللي كانت تحمله. ودي احد الاشياء يا جماعة، ان دايما والدك ووالدتك السن الشباب اللي هو بيبقى سن اصغر من 18 ده، دايما اقول له كده، والدك ووالدتك مهما ظهر ان كلامهم يعني في مبالغة شوية، بس في الغالب مش على طول الخط، بس في الغالب ان كلامهم احكم واضبط، كلامهم احكم واضبط. طب ايه الدليل على الكلام ده؟ ان كل اللي بيسمعني في المجمل مر بالمرحلة دي، وهو في سن تحت ال 18 في حاجات ما استوعبهاش ويتحاسب على الفواتير عما كبر. يقول لك رحمة الله على والدي، كان يقول لي اتصل بعمك وقول له كذا، وانا ما كنتش احب اعمل الكلام ده، سبحان الله استوعبتها مع الوقت. فالزمن بيربي، بس مشكلة تربية الزمن مؤلمة يا جماعة. طيب مؤلمة مع مين؟ مع اللي عافر وما سمعش الكلام، ومؤكدة على من؟ على اللي سمع الكلام. فالخبرة بتزيده جمالا، والتاني الخبرة بتزيده إيلاما، لأن خلاص كبر فلقى الموضوع كان من الأول. يقول لك يا ريتني كنت اتعلمتها وانا صغير، يا ريتني كنت فهمت. تتجوز جديد وتبدأ تمشي بقى ايه، تقول لك انا امرأة حديد ومحدش ايه يقدر ايه يوقفني وانا صاحبة القول السديد، وتدنها بقى ايه تقول الكلام الجميل ده. فتستشير حد عاقل يقول لا بنتي اهدي فوقي، إيه بلاش تعيش الوهم ده. لا، ومش معنى انا يبقى عليا وهو مش عليه، مش معنى انا اللي عامل له الاكل وهو لا، مش معنى ده، يعني احنا داخلين في يعني داخلين في مستويات، مش معنى انا اخلف وهو لا. ويعني ومن عاش منكم ربما يسمع الكلام ده في يوم من الايام. فاحنا دخلنا في سكه كده معينه، فهي ايه، ما خلاص هي اتربت على ايه؟ اتربت على ان بتنام على الزبد وبتصحى على كرانشي، وبتدخل الجامعه بطريقه معينه والجامعه الخاصه، وخلاص بقى عايشة حياة الايه القوارير قوي، يعني اللي هي الازاز اللي متخاف عليه، فهشة حياتها هشة خالص. فدي ممكن حياتها كلها تضيع. ليه؟ لان في واحد بصلها مرة فظنت انه معجب بيها، وبعد سنتين خطب واحدة تانية فكادت انك تموت. ليه؟ ان هي افتكرت ان هي الحياة كلها مع الانسان ده. فالهشاشة النفسية بقى، الهشاشة تحس كده ايه، حاجة كده تمسكها كده تدوب في ايدك، ايه ده يا جماعة؟ بنت دي ايه ده؟ طلعت منين دي؟ هشة، تفاهة التفاهة، يعني مش هنقول بقى ايه. فدي عما بتيجي تكبر وتفتح بيت، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يلطف بالرجال اللي هيقابلوا هؤلاء، لان عظم الله مصيبة اجر زوج ابتلي بمصيبة أنه تزوج امرأة في غاية الهشاشة، لأن ده يا جماعة يعني بيخسر كتير كتير كتير، وأولادها بقى لهم الله. فدي تيجي تفوق إمتى بقى؟ ياه، لما تكبر وتتجوز ويبقى عندها ولدين ثلاثة، تقول إيه رحمة الله على أمي، يا ريتها كانت ضربتني بالحذاء على راسي عشان كنت أدخل المطبخ أو كنت أعمل كذا أو كنت أعمل كذا أو كنت أعمل كذا. الآن أنا جريت، ولا ورا مدام فلانة اللي كانت عملنا جروب كانت بتقول لها خليكي أنتي كذا وأنتي وأنتي وأنتي وأنتي وأنتي. طبعا انا مش بحكي على حضراتكم، مش بحكي على واقع موجود عندنا، انا بحكي على واقع موجود زي ما اتفقنا قبل كده، موجود في الكونغو، موجود في تنزانيا البلد، مش موجود عندنا الحمد لله. احنا بالنسبه لنا الامور دي مستقره والحمد لله امورنا زي العسل. يقول فهذه المعاداة سببها الغفلة، سببها الغفلة، ولا تزال بالعبد حتى يكره ذكر الله ويكره من يذكره، فحينئذ يتخذه عدوا كما اتخذ ذاكر وليا. أنا عارف إن في ناس ممكن وهي بتسمعني كده تقول سبحان الله الذكورية دايما في الرجال كده مش هتتشال منهم. عموما لو حضرتك قلت كده فأبشري، لأنك أنت من ضمن الناس اللي أنا كنت بتكلم عنهم في كونغو البلد. 49، أنه ما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله. فالذكر جلاب للنعم، يا سلام على التعبير، الذكر جلاب للنعم، زي الشكر كده مصيدة. فالذكر جلاب للنعم دفاع للنقم، قال سبحانه إن الله يدفع عن الذين آمنوا، وفي قراءة يدافع، فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم، يدفع عن الذين آمنوا، يدفع آمنوا، فكلما زادت إيمان ازداد إيمانك كلما زادت مدافعة الله لك. وإذا كان الله يدافع عنك فمن سيغلبك؟ ربما ينتصرون على جسدك ولكن روحك تأبى وفكرك يأبى. فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكمالهم، ومادة الإيمان وقوتهم بذكر الله، فمن كان أكمل إيمانا وأكثر ذكرا كان دفع الله عنه ودفاعه أعظم، ومن نقص نقص ذكرا بذكر نسيانا بنسيان. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والذكر رأس الشكر، والشكر جلاب النعم وموجب للمزيد. الشكر يأتي بالنعم المفقودة ويثبت النعم الموجودة. قال بعض السلف ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن ذكرك، وده الراجح في هذه اللفظة أن هي عن ذكرك وليس برك. نكتفي بهذا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. جزاكم الله خير.